ولما كانت الحلقة 90 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فحيته بابتسام وقرأت عليه السلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العجوز الأول لما تقدم إلى الملك ريحان وابنه زعفران وقدم الطاووس الميقاتي الذي يعد الفائت ويحسب الآتي، عندئذ أقبل الملك على العجوز وسأله عما يطلب في مقابل الطاووس، فطلب من الملك يد ابنته في مقابل هديته، وأصر العجوز الأول على رأيه ولم يتحول. فلما أعيتهم الحيلة معه رأى الملك أن يرجئه حتى يرى هدية زميليه، وأمر بإدخال العجوز الثاني عليه، فتقدم هذا إليه وحيا وسلم، ثم بدأ يتكلم. الشلام والأمان لأهل الشلام والأمان، مولاي الملك ريحان وابن الأمير زعفران. وعليك السلام والأمان في كل الآن. أنا يا مولاي خدامك بدر الدين، جايب لك هدية ما شفتهاش عين. انت شفت هدية شمس الدين؟ الطاووس يعني؟ وإيش يكون الطاووس جنب الهدية بتاعتي؟ بقى الطاووس الميقاتي اللي هتجوز بيه مولاي. انت مش خلصت كلامك يا والدي؟ ما هو هو اللي بيتكلم عن الهدية بتاعتي. ما تضيعليش وقتي، تعال هنا انت يا والدي. ده انا جايب لك اكبر هدية. ايه هي؟ اديك الحارس. ديك وحارس؟ اديك الحارس يغنيك عن الفوارس ويهميك من الدشائش. العجوز الاولاني جاب طاووس وده جايب ديك، تحب تشوفه بعينيك؟ هو فين يا والدي؟ عندي هنا في الجراب. وادي الجراب. اشجاب اشجاب. يا وهاب اتفضل. الله، ده اديك الحارس. شوف يا دار، ده انا عقلي دار. شوف منقاره العقيق زي ما يكون ديك بحق وحقيق. ديك هزاز ذهب والماس. الحقيقه دي حاجه فوق الخيال ومش ممكن تتقدر بمال. اسمع يا ابويا العجوز، المساله تحب وتعوز. انا خلاص هشتريه، عايز كام فيه؟ مش اما تعرف اول وظيفته عشان تعرف قيمته. الذهب اللي فيه والجواهر اللي عليه هيساووا ايه؟ القيمة الحقيقية في صناعته بس، والشوية الذهب والجواهر بتاعته تبقى معرفتش قيمته. اكتر من كده ايه؟ الميزة اللي فيه. اللي هي ايه؟ بقولك اديك الحارس اللي يغنيك عن الفوارس ويهميك من الدشائش. ازاي؟ أقول لك يا مولاي، الديك ده ديك مرصود عينه عن جرود، لو جبته لأي مدينة وحطيته على سرها وجه عدو ولا خاين وحب يدخلها